السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الأحبة الكرام، خلال الأيام الماضية رأى المسلمون جميعا، بل رأى الناس جميعا عبر الشاشات، شعائر حج الحجاج إلى بيت الله تعالى الحرام. رأوهم وهم يقفون بعرفات، وهم يبيتون بمزدلفة، وهم يرمون الجمرات، وهم يطوفون حول الكعبة، وهم يسعون بين الصفا والمروة. رأوهم ورأوا دعواتهم، ورأوا مشاعرهم، ورأوا اجتماعهم وأتلافهم، وهم يلبون ربا واحدا ويدعون ربا واحدا سبحانه وتعالى في بقعة واحدة. قد ائتلفت قلوبهم واجتمعت أفئدتهم وتوحدت أصواتهم، وهم يرددون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يوصلهم إلى ديارهم سالمين غانمين. يسر الله جل وعلا بمنه وكرمه، فكنت واحدا من هؤلاء الحجاج، ولا شك أن مشاعر الحاج عندما يرى أمثال هؤلاء الحجاج ورى إقبالهم على ربهم سبحانه وتعالى، يراهم أيها الذين رفعوا أيديهم إلى ربنا جل في علاه، وهم يدعو بدعوة ويسأل حاجة ويتكلم بلغة، هذا يتكلم باللغة العربية، وهذا باللغة الإنجليزية، وهذا باللغة اليابانية، وهذا باللغة الإسبانية، وهذا بالبرتغالية، وهذا بالصينية، وهذا بالبنغالية والأردية، وكل واحد منهم يدعو الله تعالى، يسأل الله جل وعلا حاجة. هذا مريض يسأله شفاء مرضه، وهذا مكروب يسأله كشف كربته، وهذا مصاب يسأله رفع مصابه، وهذا له غائب يسأل الله تعالى أن يرده إليه، هذا يحتاج زوجة، وهذا يريد ولدا، وهذا يريد بيتا، وفي لحظة واحدة يسمعهم رب العالمين جميعا، فيغفر ذنبا ويستر عيبا ويغيث ملهوفا ويستر عاريا ويجيب داعيا ويشفي مريضا ويقسم مظلوما وينصر فيقسم ظالما وينصر مظلوما، ولا يحتاج ربنا جل وعلا إلى مساعد ولا إلى معين سبحانه وتعالى. وعلى الذي لا تخفى عليه الأصوات ولا تشتبه عنده اللغات ولا تختلط عنده الحرم جل وعلا بكثرة السائلين مع تنوع مسؤولاتهم. فلا شك حقيقة أن رؤية مثل هذا المنظر يبعث في النفس زيادة في الإيمان بقدرة ربنا جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى الذي قال ادعوني أستجب لكم، فلما دعاه عباده والتجأوا إليه سبحانه وتعالى كان نعم المجيب جل في علاه. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن أولئك الحجاج. لا شك طبعا أننا خلال الحج رأينا بعض المناظر التي لا يكاد يخلو منها مكان يجتمع فيه يعني ملايين الناس. بعض الناس أحيانا يرجع من الحج فبدل ما يتكلم عن رقة الحاج ودعاء الحاج وإقبال الحاج على الله سبحانه وتعالى وما وجد في قلبه من راحة وطمأنينة، يتكلم أحيانا عن مثلا بعض الأذى الذي رآه في الطرقات، هذا حاج شرب عصيرا مثلا وألقى العلبة، وهذا قد فتح خبز على الأرض ونحو ذلك، ويبدأ ينتقد مثل هذه الأمور. أيها الإخوة الكرام، يعني هناك بعض المشاكل لا حل لها. أنت لما يجتمع عندك 3 ملايين أو 4 ملايين حاج، أنت حتى تستطيع أن تنظف لحظة بلحظة تحتاج ربما أن تأتي بأكثر من 500,000 عامل نظافة حتى يكونوا مرافقين لهؤلاء الحجاج، فكل 5 حجاج يكون معهم خادم حتى يخدمهم وينظر في شؤونهم وكيف يحملوا أذاهم من بعدهم. من الطبيعي أن توجد في التجمعات الكبرى، ليس فقط في الحج بل حتى في غيره من التجمعات في أكثر الدول تقدما، لا تزال توجد مثل هذه الأمور، لكن حسبك أن الله جل وعلا نظر إليهم سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يشملهم برحمته، وأن الله جل في علاه يعني أمر وعدهم بمغفرته، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منهم جميعا يا رب العالمين. أخي حسين تفضل. حسين طيب، كذلك من أهم الأمور حقيقة التي يعني هي من دروس هذا الحج العظيم، أنك ترى الناس قد أقبلوا على اختلاف ألوانهم واختلاف أجناسهم واختلاف ثقافاتهم واختلاف أيضا أعمارهم واختلاف ثرواتهم وأموالهم، اجتمعوا وهم قد لبسوا لباسا واحدا وجلسوا في مكان واحد ولبوا ربا واحدا ودعوا إلها واحدا جل في علاه، ومناسكهم واحدة، يعني الإسلام ساوى بين هؤلاء جميعا. فلا يقال والله الغني لا يجب عليه أن يرمي الجمرات إلا مرة واحدة والفقير يرميها عشرا أو العكس، لا يقال والله الفقير لا يجب عليه أن يبيت مزدلفة أما الغني فيجب، لا يقال، لا، بل هؤلاء كلهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. والأنبياء أيضا من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام قد حجوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في أثناء حجه بثنية من الثنايا قال: ما هذه الثنية؟ قالوا: يا رسول الله هذه ثنية كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي يونس عند هذه الثنية. ثم مر صلى الله عليه وآله وسلم، طيب أعطني إياه ما دام ينتظر من زمان. ريم تفضل يا ريم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، احنا نحن في أيام العشر المباركة يعني نكثر أكثر شيء في قراءة القرآن ولا التكبير الأفضل؟ فضله طبعا في أيام العشر النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. لكن لو أن الإنسان جمع ما بينها وبين قراءة القرآن فكبر مثلا في اليوم كثيرا وقرأ أيضا جزءا أو جزئين فيكون قد جمع بين الفضيلتين. سؤال ثاني يا شيخ، بدك توجه للنصيحة للأمهات، يعني لو ننصح مثلا بناتهم أو عن اللبس أو عن بالتكلم، أنتم مستخلك، أنتم أبوها يعني أو منكم ولي صدقتي. أمرها صدقتي بلا شك مسألة التساهل بالملابس. إيه صدقتي، يعني إذا نصحنا كذا تتكلم يعني أنتم مستخلكم. صدقتي يا بنتي، خاصة في أيام العيد يعني قد رؤية يعني حقيقة أنواع من التكشف من يعني بعض الناس، خاصة يا جماعة الذين يذهبون إلى الأماكن العامة. بعض الناس في العيد ذهب مثلا إلى أماكن الألعاب والملاهي والأسواق والمطاعم والأماكن العامة، وأحيانا يكون معهم بعض الفتيات يعني ربما يكون عمرها مثلا 10 سنوات 12 سنة 13 سنة، ويكون ما شاء الله جسمها وحجمها طويلا، فالذي يراها ربما يعطيها يعني أكبر من ذلك. فبعض الأمهات أحيانا لأنها ربت ابنتها صغيرة، ومن يعني عرفك صغيرا رآك صغيرا دائما، وبالتالي هي ترى أن ابنتها لم تكبر بينما البنت قد كبرت وربما ظهر عليها بعض علامات التي تدل على أنها صارت يعني امرأة، ومع ذلك يلبسون أحيانا ملابس يعني ضيقة، البنطال الضيق والبلوزة الضيقة، ولا يعتنون بعباءتها ولا بتغطيتها. هذا بلا شك النبي عليه الصلاة والسلام أمر وأخبر بأن الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، وأخبر أيضا أن الأم راعية، أن الزوجة راعية ومسؤولة عن رعيتها، والله جل وعلا يقول لكم نارا. العناية حقيقة بهذا مهم، ويعني جيد أننا نبهنا إلى هذا، لأن فعلا هذا أمر. تبون يا شباب ناخذ لنا بس سؤالين ثلاثة من التويتر لا يزعلوا علينا. يقول يا شيخ، إذا كان الإنسان قد ضحى لكنه ضحى بعد نهاية أيام التشريق، هل تعتبر هذه أضحية؟ الأصل أن الأضحية لا تكون إلا في الأيام الشرعية، فيبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة العيد في يوم العيد وهو العاشر الذي مضى، العاشر من شهر الله تعالى ذي الحجة، ويستمر في يوم العيد واليوم الحادي عشر اللي هو أول العيد الذي بعد العيد والثاني عشر والثالث عشر، فهي 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعدها التي تسمى بأيام التشريق. بغروب الشمس من آخر أيام التشريق الذي هو اليوم رقم 13 وهو اليوم الثالث بعد العيد، هذا يوم العيد، يوم الأول بعده الثاني الثالث، فإنه بغروب الشمس ينتهي وقت ذبح الأضاحي، فمن ذبحها بعد ذلك لم تكن أضحية، يكون مثل الذي مثلا أذن الظهر ثم قام يصلي الضحى، نقول خلاص انتهى وقت صلاة الضحى، فكذلك هنا لا تعد له أضحية، إنما تعد يعني شاة لحم، خلاص ذبحها يأكلها لحما هو وأولاده ولا يعتبر له أجر الأضحية. فلا بد أن يلتزم الإنسان بالأحكام الشرعية المتعلقة بالزمن الذي يضحي فيه. يقول يا شيخ، رأينا بعض الناس في أثناء الحج يدافع الناس دفاعا شديدا، هل هذا يذهب أجره؟ هذه حقيقة من الأمور التي نبهنا عليها من قبل الحج، ويعني والناس يا جماعة في الحج التدقيق على الناس في مثل هذا، يعني أنت في الحج يجتمع يعني الذكي والأقل منه ذكاء، يجتمع الإنسان العصبي والإنسان الهادئ، يجتمع حسن الظن وسيء الظن، يجتمع أيضا ربما أقوام عندهم مشاكل نفسية عندهم أنواع من الرهاب الاجتماعي، عندهم فصام ونحو ذلك، فعندهم أمراض الذهان. فأنت لما تتعامل مع الحجاج يعني قد تتعامل مع أشخاص عندهم مثل هذه الأمور، بعض الناس يرتفع ضغطه بسرعة ويعصب بسرعة ونحو ذلك، فلا ينبغي التدقيق الشديد عليهم بحيث أنك تطالبهم جميعا أن يصبحوا يعني في حلم شديد وفي لطف في الحركة وفي الكلام وغير ذلك. يعني أنت يعني ينبغي أن تراعي هذا المجتمع الواسع وكبر سن بعض الناس أيضا. ولا شك طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول في الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا يعني به عليه الصلاة والسلام أن يعتني الإنسان بأخلاقه في أثناء الحج. والله جل وعلا يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أيضا في الحج. لكن هذه الأمور لا تفسد الحج عموما، هي لا تجعل الحج باطلا، لكن بلا شك أنها تنقص أجره. يقول فضيلة الشيخ: نحن كنا نريد أن نضحي لكننا أبي أخذ مشاعره وأظفاره وضحى، هل هذا يعتبر صحيح؟ هو طبعا بلا شك أن الأصل لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ مشاعره ولا من أظفاره، هذا هو الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث أم سلمة: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ مشاعره ولا أظفاره، وفي رواية قال: ولا بشره، يعني ولا من بشرته، ما يقطع من جلده. لكن إذا كان الإنسان يعني وقع في شيء من هذا وضحى فأضحيته صحيحة، الأضحية الصحيحة، لكن ينقص أجره بمخالفته لسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي أمر بها. يقول شيخنا: سمعتك مرارا تتكلم عن حال الإنسان بعد الحج ولم تتكلم هذه المرة. نعم، هو كان الأصل حقيقة أن نتكلم عنه، ولا شك أن الإنسان بعد الحج ينبغي أن يتغير، ينبغي أن يظهر عليه التغير، كما ذكر أهل العلم لما تكلموا عن معنى الحج المبرور قالوا: الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة هو الذي يظهر على صاحبه التغير بعد الحج، يعني يتضح على فلان أنه تغير بعد الحج، تغيرت أخلاقه، تغير ربما ألفاظه، تغيرت حتى صداقاته. يعني مثلا قبل الحج كان عصبيا في التعامل، وبعد الحج أصبح يضبط نفسه. فنسأل زوجته وأبنائه، نقولها: أبوكم تغير بعد الحج؟ قالوا: نعم والله تغير، كان قبل الحج يغضب سريعا ويضربنا ولا يمازحنا ولا يلاطفنا، ولكن بعد الحج سبحان الله تغيرت أخلاقه. نقول: إذن أنت بإذن الله حجك مبرور لأنك تغيرت بعد الحج، هذه الأيام التي لبثتها في مكة أثرت فيك. كذلك نقول مثلا نسأل أصدقائه: فلان تغير بعد الحج؟ قالوا: نعم والله تغير، كان قبل الحج يسب ويلعن ونحو ذلك، لكن بعد الحج سبحان الله تغيرت أخلاقه وأصبح لطيف المعشر جميل الكلام. نقول: والله إذن بارك الله فيك، إذن أنت تغيرت بعد الحج، إذن بإذن الله يكون حجك مبرورا. يا أخي كل شيء ينبغي أن يظهر عليك التأثر بعد الحج، الحج المبرور هو الذي يظهر عليك أثره، رمضان الصيام المبرور هو الذي يظهر عليك أثره، الصلاة المبرورة المقبولة المقصودة شرعا هي التي يظهر عليك أثرها بعد صلاتك من خشوع وانكسار وما شابه ذلك. فلا بد فعلا أيها الأحبة أن يعني أن الحاج يتغير بعد الحج. لا يقولون: والله فلان، نسألهم نقول لأهله: ها فلان تغير بعد الحج؟ قالوا: نعم تغير. قلنا: ما شاء الله، كيف تغير؟ قالوا: والله اسمر قليلا ورجع مزكوما، هذا الذي تغير فيه. ما تغيرت أخلاقه؟ قالوا: لا. سبحان الله، ما تغير تعامله؟ قالوا: لا. ما تغير بذله ولا كرمه ولا صدقته؟ قالوا: لا. ما تغير في حرصه على الصلاة في المسجد؟ قالوا: لا. إذن يا أخي سبحان الله، ما الفائدة من حجك؟ يعني بلا شك الحج إن شاء الله تعالى صحيح، لكن أقصد لا بد أن يؤثر فيك هذا الحج الذي حججته. أم حمدان تفضلي، ونعتذر عن التأخر عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أم حمدان، الله يحييك. الله يجزيكم خير. أسألك عشان الحلاقة. عن إيش؟ خصوصا حلاقات المضحي اللي بيضحي. اي قالوا لنا يعني ما تجوز الحلاقه بعد صلاه المغرب، صحيح هالكلام ولا؟ اللي بيضحي يعني اللي بيضحي قبل ما دخول العشر راحوا رجال ليله العشر وتحلقوا بعد صلاه المغرب. اي اي عرفنا انه بعد ما تحلقوا انه ما تجوز، لازم الحلاقه تكون قبل صلاه. صحيح، والاصل اذا كان غدا بدايه العشر فإنه مباشرة من غياب الشمس لليوم الذي قبله اللي هي ليلة العشر يتوقف عن الأخذ من شعره وأظفاره. لكن إذا الإنسان أخذ يوم حمدان ترى أضحية صحيحة، ما عليه بأس. يعتبر فقد خالف السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس يا جماعة يظن أنه إذا أخذ بطل تضحيته. هو بلا شك أنه وقع في مخالفة يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تضحيته صحيحة يعني ليست باطلة. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخ، نحن إذا ذبحنا الأضحية وعندنا بعض الجيران من غير المسلمين وأرسلنا إليهم من اللحم، هل هذا جائز؟ نعم جائز، جزاك الله خير، من باب يعني دعوتهم والتأثير فيهم وإظهار كرم المسلم لهم، وأن هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، ليست خاصة فقط في أن يستمتع المسلمون بأكل اللحم في طعامهم، وإنما أيضا حتى غير المسلمين، فأنت إن شاء الله تعالى مأجور على ذلك. أذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أمر غلاما له أن ينحر، أن يذبح شاة، ثم قال له إذا ذبحتها فلا تنس جارنا اليهودي. ثم عبد الله بن عمر جلس إليه بعض أصحابه فقال يا غلام أنتهيت من ذبح الشاة؟ قال ها أنا أقطعها. قال إذا انتهيت فلا تنس جارنا اليهودي، يعيد عليه ويكرر. ثم أذن للصلاة فجاءوا خارجين والغلام يعني خلاص انتهى من الذبح ويرتب اللحم، فقال له ابن عمر وهو خارج لا تنس جارنا اليهودي. فدل هذا على يعني أن طيب التعامل مع غير المسلمين وأن احتوائهم بالكلمة الطيبة واللفظ الحسن ومحاولة كسبهم بلا شك أنه هو من الإسلام، يعني هو عبادة يتقرب بها العبد إلى ربنا سبحانه وتعالى. وفيعطاؤكم لهم من الأضحية لا بأس عليه. يقول أيضا فضيلة الشيخ، أنا أثناء الحج وكلت الوالدة فرمت عني لأنني كنت متعبة، هل هذا جائز؟ التوكيل في رمي الجمرات حقيقة الناس يتساهلون فيه، الأصل أن يرمي كل إنسان عن نفسه سواء كان كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، فإذا كان هذا الإنسان عاجزا عن الرمي أو أصابه مرض أو ما شابه ذلك فوكل غيره فلا بأس، لكن عند الحاجة يوكل غيره. ومع أنه يجوز أن يرمي في الليل إذا لم يستطع أن يرمي في النهار عموما، لكن إذا وكل غيره لا بأس عليه في ذلك. فإذا وكل غيره ورمى ذلك الغير عنه جاز ذلك له وأجر بإذن الله تعالى. وهذا الغير اختلف أهل العلم، يعني الموكل، أنا لما أوكل إنسان ويأتي يرمي ثلاث جمرات، هل يرمي الجمرات الثلاث ثم يرجع فيرمي الجمرات الثلاث عن من وكله، وإذا كان قد وكله اثنان يعود مرة أخرى ويرمي، أم أنه يرمي الجمرة الأولى بنية أنه عن نفسه ثم يرميها بنية أنه عن من وكله؟ العلماء لهم في ذلك قولان مشهوران، ولعل القول الثاني أرفق بالناس وهو أيضا يعني قول لفريق من أهل العلم، فلا بأس عليك إذا وكلك أحد أن ترمي عن نفسك ثم مباشرة ترمي عن غيرك اللي هي الجمرة الصغرى، ثم تذهب إلى الوسطى وترمي عن نفسك ثم ترمي عن غيرك، فرمي أمك عنك لا بأس فيه إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ، رأيت بعض الناس في أثناء الحج لا يبيتون بمزدلفة إلا قليلا ويغادرونها، هل حجهم صحيح ونحن رفضنا؟ طبعا بعض الحملات يعني تكاد أن تلزم من عندها بأن يغادر مزدلفة سريعا خشية من الزحام، ويستدلون على ذلك بحديث أم المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة والنساء أن يرتحلوا من منى يعني بعد مغيب بعد منتصف الليل، وكانت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تسأل من عندها تقول أغاب القمر، فإذا قالوا نعم أمرتهم فارتحلوا، أباحوا الخروج لمن كان يعني على مثل هذا الحال، أباحوا له أن هذا فيما يتعلق برمي الجمرات كنا أجبناه قبل قليل. يقول يا شيخ، طبعا بالنسبة للمزدلفة نعم، أنا ما أكملت الجواب، بالنسبة للإفاضة من المزدلفة أو يعني ارتحال المزدلفة، لا ينبغي أن يتساهل به الإنسان إلا إذا كان له عذر، إذا كان الإنسان كما ذكرت يعني ضعفة أو معهم نساء وما شابه ذلك فأرادوا أن يرتحلوا بعد منتصف الليل لا بأس عليهم في ذلك، وإذا ارتحلوا جاز لهم أيضا كما ذكر الأخ أن يرموا الجمرات قبل الفجر وأن يذهبوا ويطوفوا طواف الإفاضة، هذا جائز لهم إن شاء الله، لكن لا ينبغي التساهل يعني مثل ذلك، يعني لما نقول هذه رخصة يعني كون الإنسان يأخذها وهو لا يحتاج إليها هذا يقع فيه شيء من الحرج. يقول نعم فضيلة الشيخ، الإنسان بعدما يحج، نعم محمد تفضل. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا محمد. الله يحييك شيخ حمد عريفي، سم الله يحفظك. الله يعافيك. أنا يا شيخ جالس مواصيلك. الله لماذا توصيني يا أسأل شيخ؟ الله أن يجعلك خيرا مني يا محمد، بياك مباركين. أنت محمد كم عمرك ما شاء الله؟ عمري حاليا 16 سنة. ما شاء الله، تدرس أولى ثانوي؟ إيه نعم. الله يوفقك يا ولدي، عساك حفظت القرآن وانتهيت؟ والله جالس أحفظ يعني. كم بقالك واجد؟ والله يعني 25 جزء تقريبا. حفظت 5 أجزاء؟ إيه الحمد لله. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، الله يوفقك. الله احرص ولدي محمد انك تحفظ القرآن، احرص اذا كان في بعض دروس العلم في البلد عندكم انك يعني تحضرها، تنشئ نفسك من الان نشأة علمية. احرص ولدي انك تطور قدراتك، اذا كان في مثلا اشياء دورات تتعلق بفنون الدعوة، فنون الإلقاء، فنون الخطابة، حاول انك تشترك فيها حتى تطور من نفسك وتستفيد من مهارات الآخرين اللي هم اكبر منك سنا وأكثر تجربة. وبإذن الله تعالى ما دام عندك هالهمة إن شاء الله تعالى والنية الطيبة، إن شاء الله تعالى أنك ستكون بإذن الله من علماء هذه الأمة إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك ولدي، حياك الله. مرحبا محمد، حياك الله، الله يحفظك. طيب يقول فضيلة الشيخ، الإنسان بعد انتهاء الحج وأنه لم يتغير، وأنت قلت أن من علامات الحج أن يكون هناك تغير. طبعا أنا ما قلت أن من شروط قبول الحج، يعني حتى أيضا بعض الإخوة لا يشعر أن حجه لم يقبل. العلماء لما تكلموا على معنى قوله عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني ذكروا بأن المعنى في ذلك أن من معانيه أن يظهر عليك تأثير الحج. ولا يعني هذا الإنسان لما يرجع من الحج ثم يقول أنا والله شعرت أني ما تغيرت إذن حجي لم يقبل، لا، ليس شرطا. القبول وعدم القبول هذا عند ربنا سبحانه وتعالى، نحن لا نعلم من الذي قبل منه ومن الذي لم يقبل، لكن نذكر يعني ما ورد في الأحاديث عموما مما يهيئ الإنسان لقبول حجه. فإذا كان الإنسان وقع عليه التغير بعد الحج إلى الأحسن وإلى الأصلاح، وهو أيضا حريص مع نفسه أن يكون عنده شيء من الإقبال على الخير والحرص عليه، بإذن الله تعالى أنه يكون من المقبولين إن شاء الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم من المقبولين، وإلا فنحن يعني لا نعلم والله من من من مقبول منا ومن لم يقبل. يقول فضيلة الشيخ، هل من كلمة حول أن بعض الناس يهنئ البعض الآخر بانتهاء العام؟ طبعا هو لا يزال بقي على نهاية العام يعني شيء، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهنئ في نهاية السنة الهجرية أو حتى في السنة الميلادية، يعني من باب أولى. فلم يكن مثلا في نهاية السنة يقول لأصحابه مثلا كل عام وأنتم بخير أو نحو ذلك، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام. يقول نعم، يقول الوالدة حجت لكنها في عرفة ارتفعت علينا حرارتها ولم تستطع أن تبيت في مزدلفة، وذهبنا بها للمستشفى، ثم في اليوم الثاني جاءت ورمت الجمرات عن اليوم الأول واليوم الثاني. أختي أحلام تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي شيخ، أنا عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، أنا من المنطقة الجنوبية في المملكة. أي. بس إداريا إحنا نتبع منطقة مكة المكرمة. أي. بس إحنا يعني إحنا أقرب للبحر من مكة. أي. ففي رمضان كان في عندنا مسجدين يأذن على توقيت مكة. أي. ومسجد ثاني يأذن على توقيت الباحة. أي. إحنا يعني صراحة كنا في شيرة، يعني إحنا نتبع هذا أو هذا، بس إحنا بالجغرافيا أقرب للباحة. طيب كم بين التوقيتين يعني؟ مو كثير، يعني تقريبا 5 دقائق اللي بينهم او اقل يعني. والله الاصل. طيب المساجد عادة يؤذنون على اي توقيت اكثر المساجد؟ هو احنا في القرية مو في المدينة يعني. اي ادري، مساجدكم في القرية اكيد في مسجدين ثلاثة يعني، ليس واحد. نعم، اللي هو اللي قريب منا واحنا نتبعه كثير يعني هو مسجدين بس، يعني ما ادري صراحة المساجد الثانية. عموما انتم المسجد الذي هو قريب منكم اذا كان المؤذن ثقة ويدرك يعني الأوقات، فاتبعوا فيما يتعلق بأذانه ولا بأس عليكم. طيب يا شيخ، السؤال الثاني. أنا عندي خالتي تبغى تروح تعيد العيد عند أمها. نعم. وفهي تسأل يعني إيش تضحي ولا كافين متزوجة يعني. تسأل إيش تضحي؟ أيوة تضحي، يعني تشتري أضحي وتضحي يكون يعني ذبيحتين بالبيت ولا إيش يعني إيش تسوي يعني. هي متزوجة؟ ايوه متزوجة. طيب زوجها ليس هو زوجها موجود، هو بيضحي اصلا؟ ايوه زوجها موجود. طيب الاصل اذا كان زوجها بيذهب معها ولا بيبقى في بيته؟ إذا لا كان رح رح لا ما رح يجلس رح يروح. طيب عموما الذي يجب عليه الأضحية يدفع قيمتها ويهتم بشأنها هو الأب، هذا في العموم يعني هو الذي يجب عليه أن يضحي. فإذا أرادت الأم أنها ذلك، وإلا في الأصل الأب، فإذا ضحى في بيته جاز. أو إذا مثلا بعض الناس يكون مثلا ساكن في مدينة ويذهب يقضي العيد عند أهله في مدينة أخرى فيذبح أضحيته هناك، جاز له ذلك، ما عليه بأس في هذا. بارك الله فيكم. طيب هذا يقول إن أمه لم تبت في مزدلفة، يقول ما الذي يلزمها؟ من ترك واجبا فعليه نسيكة، ينسكها يعني عليه دم، وبالتالي هذه المرأة نسأل الله أن يشفيها يجب عليها أن يذبح عنها ما دام أنها تركت المبيت بمزدلفة وهو واجب، يجب عليها أن يذبح عنها فدية تذبح في منطقة مكة في الحرم، يعني ليس الحرم، لما نقول الحرم بعض الناس يظن أنه المسجد الحرام، لا الحرم مقصود منطقة الحرم، يعني تذبح في منطقة الحرم سواء في أيام الحج أو بعد أيام الحج. فربما بعد أيام الحج يعني أسهل عليهم، يكون القيمة أرخص ويكون الناس أحوج أيضا، أما في أيام الحج وربما إلى هذه الأيام الناس لا يزال عندهم لحم من الهدي ومن الفدي ونحو ذلك ومن الأضاحي أيضا، فلو أخرها ربما يكون يعني أنفع للناس، يذبح ويوزع عليهم. أما فيما يتعلق بأنها أجلت رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني فهذا لا بأس به لمن كان له عذر، فهي في اليوم الثاني ذهبت ورمت جمرة العقبة، ليس في يوم العيد، في اليوم الذي يلي رمت جمرة العقبة ثم جاءت ورمت الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي عن اليوم الحادي عشر لا بأس عليها في ذلك، لكن للمبيت في مزدلفة يلزمه عليه فدي. وبعضها العلم يسقط الفدي عموما عنها ويقول إنه يسقط بالعجز، يقول إن الواجب يسقط بالعجز عنه، لكن إن ذبحت الفدية فهو أولى خروجا من الخلاف فيما يتعلق بها. يقول يا شيخ أنا دعوت بدعوات كثيرة في أثناء الحج وإلى الآن لم أرى منها شيئا استجيب. يا ابني يعني ليس شرطا أنك تدعو في عرفة قبل أسبوع وترى الإجابة قبل أن ينتهي الأسبوع، ربنا جل وعلا أعلم سبحانه وتعالى وأحكم جل وعلا متى يستجيب الدعاء. وربما أحيانا الإنسان يا جماعة يدعو بدعوات لا تكون فيها خير له، أحيانا بعض الناس يقول اللهم ارزقني هذه الوظيفة ويظن أن سعادته مربوطة بها، وما أدراك يا أخي ربما لو رزقك الله هذه الوظيفة لكان فيها أقوام أهل فساد فأفسدوا عليك أمرك، أو تعرفت على أشخاص ربما يكون عندهم أنواع من يعني التعاطي المخدرات أو كذا فيفسدون عليك أمرك معهم، فالله جل وعلا يحميك بأن لا ييسرها لك وأن ييسر لك غيرها. بعض الناس أحيانا يقول اللهم ارزقني فلانة زوجة لي ويعني ويلح على الله تعالى في هذا، وما أدراك يا أخي ربما أنها لا تكون خيرا لك إذا تزوجتها. فأنا أعني بأن الإنسان ينبغي أن ينتبه لمثل هذا. أخي خالد تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا خالد. يا شيخ أنا عندي استشارة بخصوص الوالدة. سمي خالد. الوالدة كبيرة في السن يعني ذاك الكبر، ولكن يعني أعمارها بالستين تقريبا، كل ما تقدمت بالعمر في عندها حالة يصير عندها شك وسوء ظن، يعني ما أعرف هل هذه أعراض مت أو يعني الوضع غريب وما يطمن بصراحة. الوالدة كم عمرها يا خالد؟ في الستين تقريبا. صحتها جيدة ونشيطة؟ لا. أي طيب ممكن عندها بعض الأمراض، أمراض الشيخوخة يعني مثل الزهايمر أو كذا؟ لا أبدا. إيش اللي عندها بالضبط؟ يصير عندها حالات شك وسوء ظن يعني زايد زيادة عن اللزوم، يعني شك فيك مثلا وتقول أنت فعلت كذا وكذا شك فيني، أنا شك في جميع الناس. أي أنهم إيش؟ أنهم يريدون الضرر بها أو يؤذونها يعني شيء زي كذا، حتى لو أحد حاول الإحسان له يعني يعني تعتبره يعني تشوف الجانب السيء منه ما تشوف الجانب الحسن. هذا الأمر بدأ معها من زمان؟ يعني مؤخرا زادت الحالة، ولكن من زمان في هذا الصفة. هي أسأل الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء يا رب العالمين. أنا ما أدري حقيقة، أنا لا أستطيع، أنا لست طبيبا يعني أستطيع أن أحكم عليها، لكن ربما تكون هذه من الأمراض النفسية التي يعني تصيب الإنسان فأنا أقول لو يعني أقنعتها بعرضها على طبيب، أو حتى مثلا لو أخذت حالتها تماما، أحيانا بعض النساء ترفض أن تذهب إلى طبيب، فلو أنت فهمت الحالة تماما ومررت على طبيب وشرحتها له وثم قلت يا دكتور هل يحتاج تقابلها أم لا. أحيانا بعض الأطباء عندهم بعض يعني الأعراض لأمراض خلاص يعرفها مباشرة، تقول له عمرها كذا وتحس بكذا خلاص يقول ما يحتاج أشوفها، أنا متعود أنه في مثل هذا السن يأتي هذه الأمراض وعلاجها كذا، خذ هذه الحبوب أعطيها إياها مثلا حسب رأي الطبيب هل يحتاج أن يقابلها أم لا. فأنا أرى حقيقة إذا تيسر أنك تفهم الحالة تماما وتذهب إلى طبيب نفسي وفي مستشفى حكومي، ليس لازم أن تذهب إلى خاص، وتشرح له حالتها وإن شاء الله تعالى تستفيد من بإذن الله. سأل الله تعالى أن يشفيها ويعافيها. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل وأعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ بعد الحج يصاب الإنسان ببعض الأمراض ويقول علامة قبول للحج، هل هذا يعتبر صحيحا؟ لا طبعا ليس شرطا أن يكون يعني ليس شرطا أن يكون الحج كذلك، بمعنى بعض الناس إذا رأى الحاج مثلا يعني مصابا بزكام أو إنفلونزا أو كذا قال هذه علامة القبول، لا ليس شرطا، لكن بلا شك أن الإنسان يؤجر إن شاء الله تعالى على يعني على مرضه الذي يصيبه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر عنه من خطايا، وإذا كان هذا المرض أصابه يعني من عمله لعمل صالح وهو الحج بلا شك إن شاء الله تعالى أن أجره يكون أكثر إن شاء الله، نرجو له ذلك. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا عبد الله، الله يحييك. كنا نحبك في الله. الله يحبك ويكرمك يا عبد الله ويجزاك خير. أبغى أستفسر شيخنا، أنا إن شاء الله أتزوج السنة هذه. وعندي الإحرام مسوي زي المغاط نفس التنورة. أيه. وحاط فيه الجيب، هل يجوز فعلة هذا ولا ما يجوز؟ والله عبد الله الإحرام هذا أفتى به بعض مشايخنا أنه جائز، وبعضهم يقول لا إنه هو نوع من السراويل التي كانت تلبسها العرب في الجاهلية، كانوا يسمون هذه سراويل، فإن تجنبته أولى، إن تجنبته في الحج والعمرة ولبست الإحرام العادي وضعت عليه الحزام فهو أولى لك من أن تدخل في شيء فيه خلاف. وضع جيب في الإحرام لا بأس فيه، وضع حتى لو أخذت المنشفة هذه التي يلف بها الرداء وضعت فيه جيب لا بأس فيه، لكن إنه إن لبست الحزام والحزام يحتوي على جيب فهو أولى لك. الله يقبلنا من ويقبل منا ومنك عبد الله. نعم يقول نعم فضيلة الشيخ مع نهاية السنة يريد الإنسان أحيانا أن يعمل عملا صالحا يختم به سنته، لا بس الإنسان عموما يحرص على العمل الصالح سواء كان في نهاية السنة أو في أولها، الأمر في ذلك سهل، وليس شرطا أن الإنسان يقول لا والله أنا أريد أني يعني أختم عملي الصالح بأختم سنتي بعمل صالح، يعني أصلا حتى الذي وضع بداية السنة من شهر الله تعالى المحرم ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، إنما وضعها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد عمر رضي الله عنه، اتفقوا على أن يكون الأمر في بداية شهر الله المحرم. يقول يا شيخ إذا كان الإنسان يريد أن يجلس مع أهله لكن أحيانا يكون هناك تفرقة بين الأبناء في التعامل، ذكرت ما يتعلق بالتفرقة بين الأبناء مرارا، وذكرت يا جماعة أنه إذا الأب فرق بين الأبناء لسبب مثلا أن يفرق بينهم لأن هذا الابن في الجامعة والثاني صغير فيعطي ذاك أكثر من الأصغر هذا لا بأس به، فرق بينهم مثلا لأن الأول لا يمسك المال ويعبث به وربما استعمله في محرم أما الثاني فهو أضبط له فأعطى هذا أكثر أو هذا أقل هذا لا بأس به، أما أن يفرق لغير سبب ظاهر فهذا لا يجوز، وقد يؤدي إلى ما سأل عنه السائل وهو أن الابن يصبح لا يطيق أن يجلس مع أبيه لأن أباه يفرق بينهم فأصبح فيه نوع من البغض، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له لما جاءه أبو النعمان بن بشير قال اشهد أني نحلت ولدي هذا غلاما، فقال عليه الصلاة والسلام كل ولدك أعطيتهم ذلك؟ قال لا، فقال أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟ قال يسرك أن يكون في البر لك سواء؟ قال نعم، قال فأشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم إني لا أشهد على جور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن مما يقع في المشاكل في الأسر أن الإنسان أحيانا يفرق بين أولاده في العطية كما ذكر أخونا السائل هنا. يقول نعم، يقول فضيلة الشيخ عندما يتلو الإنسان القرآن يشعر أحيانا بعض الآيات، هل من سبيل إلى استيعابها؟ طبعا هناك بعض المصاحف يوجد في حاشيتها يعني يوجد في حاشيتها مفردات القرآن، فمثلا ما يقرأ مثلا في جيدها حبل من مسد مكتوب مثلا مسد يعني كذا وكذا، والعاديات ضبحة مكتوب معناها كذا وكذا، فإذا كان الإنسان قرأ في هذا المصحف هذا خير بلا شك، وإذا كان لم يقرأ فيه لكن عنده مصحف يفهم منه، عنده تفسير يفهم منه تفسير الآيات، فهذا بلا شك أنه خير له. وأتذكر هنا كلاما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الجواب الصحيح لما تكلم عن فهم القرآن، يقول لو وصل الإنسان رسالة من عزيز عليه بغير اللغة التي يفهمها، وصل إليك رسالة باللغة الصينية اللغة اليابانية كذا وأنت لا تفهم هذه اللغة، فإنك سوف تحرص على أن تبحث عمن يترجم لك رسالته لتفهم كلامه. ثم قال وربنا جل وعلا قد أنزل إلينا هذا الكتاب مع رسوله عليه الصلاة والسلام، فينبغي لنا إذا لم نفهم شيئا من الكلام الذي في القرآن أن نحرص على فهمه بالنظر في التفسير. وهذا كلام بلا شك أنه مؤثر، يعني بعض الناس ربما يعني يقرأ من سنين الله الصمد ولا يفهم معناها إلى اليوم، يقرأ غاسق إذا وقب ولا يفهم معناها إلى اليوم، ينبغي أن يحرص على أن يتعلم معانيها حتى يوفق بإذن الله. فضيلة الشيخ قول الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى، ما معنى هذه الآية؟ طبعا معنى الآية تفصيلا يفهمه الإنسان من التفسير، لكن المقصود أن الإنسان له عقيدته التي تخالف عقائد اليهود والنصارى، فالنصارى يعتقدون أن عيسى ابن الله ويعتقدون أنه صلب فداء البشرية إلى آخر، واليهود أيضا يعتقدون أن عزيرا ابن الله كما بين الله تعالى ذلك في كتابه، ولهم عقائد تتعلق برب العالمين، فهم لا يرضون عنك الرضا الحقيقي حتى توافقهم في معتقدهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بعقيدته الصحيحة في نوادي الناس وفي أماكنهم عامة، ويجهر بمخالفة العقائد الفاسدة مثل العقائد التي ذكرناها قبل قليل. يقول نعم فضيلة الشيخ بعض الناس في أثناء الحج لم يقرأ شيئا من القرآن وإنما كان منشغلا أو مشغولا أو كذا، العبارة ما هي واضحة، ببعض الأجهزة، وهذا صحيح. أنا رأيت بعض بدل ما يجلس على يعني على ذكر وطاعة وقراءة قرآن، يعني وجدته مع الأسف لا يكاد أن يسقط الآيباد من يده أو الآيفون ويصور كل شيء وينزل في تويتر، وإن كان نحن والله يتوب علينا كأن لنا حظ من ذلك أيضا، يعني لأن النفس أحيانا تغلبك وأحيانا تقول في نفسك أريد أن أكتب شيئا نافعا ينتفع به الناس الذين لم يحجوا. فأنت لما يكون عندك مثلا عدد من الإخوة الذين يتابعونك ويعني ويأنسون بكلامك وتأنس برأيهم وتفرح بفوائدهم، يعني فإنك أحيانا تغلبك نفسك لتشركهم معك في يعني في شيء من فرحتك بالحج أو بعض المواقف أو نحو ذلك، لكن ينبغي يكون عند الإنسان موازنة في مثل هذا، ألا يغلب عليه ذلك حتى يعني يصبح ربما أكثر وقته مع هذه الأجهزة، ينبغي ألا يغلبه ذلك بل يكون عنده نوع من التوازن في هذا، وأسأل الله أن يقبل منا ومنكم يا رب العالمين. يقول يا شيخ نحن اشتركنا في أضحية واحدة أنا وأخي ونحن في بيت واحد، هل هذا يصح؟ إذا كنتما في بيت واحد وطعامكما واحد ومطبخكما واحد ويعني الحاجات البيت واحدة فلا بأس في ذلك، فأنتما بيت واحد عليه أضحية واحدة. أما إذا كنتما بيت واحد لكن أنت تسكن في طابق وهو في طابق، أو أنت في شقة وهو في شقة، وأنت لك طعامك وشرابك ويعني وكل ما يخصك وهو له شيء آخر، فأنت عليك أضحية وهو عليه أضحية، فإذا عجزتما واشتركتما في أضحية واحدة فلا بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا يعتبر لك أجر الأضحية كاملة وليس له أجر، كل بيت عليه أضحية خاصة به. نعم يقول نعم يقول يا شيخ شهر الله المحرم كيف أعرف اليوم العاشر منه؟ بلا شك أنه يعلن ذلك، الأصل أنه إذا دخل الشهر أن يتراءى الناس الهلال ويعلمون أن الشهر قد دخل بهم، وبالتالي يعني وبالتالي يحسبون اليوم العاشر الذي هو يوم عاشوراء، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن نصومه شكرا لله تعالى على أن أنجى موسى وقومه من فرعون وقومه. وقال عليه الصلاة والسلام احتسبوا على من صامه على أن يكفر السنة الماضية. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وسأتكلم عن ذلك بإذن الله في الأسبوع القادم يعني، لكن هذه إشارة سريعة. فإذا أعلن شهر الله المحرم، وأنت ستجد ذلك يعني ما دام أنك متابع معنا في تويتر وفي غيره، ستجد الإعلان حول هذا بأنه دخل شهر الله المحرم بإذن الله تعالى. يقول نعم يا شيخ، قاطعتني من فترة طويلة لأنه وقع بيني وبين زوجها مشكلة وطردت الزوج من البيت فقاطعتني البنت، ليتك توجه كلمة في ذلك. وبلا شك أن الأمة والأب لهما حق عظيم على أبنائهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني حرج في ذلك وذكر، قال عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك. فلا شك أن الوالدين لهما حق عظيم على الابن، هذا أمر. الأمر الثاني وهو أيضا أمر هام، يعني ينبغي على الوالدين أن يتعامل مع زوج البنت وزوجة الابن تعامل حسن، يعني وأن يستعمل الرفق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وإذا تعاملت الأم مع زوجة الابن أو مع زوج البنت تعاملا سيئا، فلا يجوز لولدها أو لبنتها أن يقطعها يعني عقوبة لها على هذا التعامل السيء. كلا، بل حق الأم أعظم وواجبها أكبر، وحق الوالد كذلك، ولا يجوز أن يقدم حق غيرهما عليهما. لكن إذا تيسر الأم أن تصلح قدر المستطاع بالنصيحة والكلام الحسن فهذا أمر هام. والبنت أيضا عليها حقيقة ألا يعني تتبع هواها وهوى زوجها في مقاطعتها لأمها. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواه الترمذي يقول باباني تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق. البغي وهو الظلم، والعقوق يعني عقوق الوالدين. فربما ابتليت هذه الفتاة يعني بعقوق أبنائها لها. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأل الله جل وعلا أن يسهل وصول الحجاج إلى أهلهم. أسأل الله أن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. أسأل الله أن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وأن يسر الله تعالى لنا ولكم، وأن يتقبل الله تعالى منا ومنهم جميعا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم يا رب العالمين. بارك الله فيكم، ولقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.